إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، لقد من الله تعالى على هذه الأمة فأنزل عليها أفضل كتبه، القرآن الكريم، حبل الله المتين، الذكر الحكيم فيه الهدى والنور، فيه الشفاء لما في الصدور. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في اتباع القرآن الهداية، وفي تركه الضلال والغوايا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في القرآن نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، لا يمل العبد من قراءته ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الأحباب، أثنى ربنا جل جلاله على من اجتهد في تلاوة كلامه وحفظ كتابه ورتب على ذلك عظيم الأجر وجزيل الثواب. تلاوة القرآن هي تجارة أهل الإيمان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور رابحة 100% لا خسارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه، من أراد راحة البال وطمأنينة النفس فعليه بتلاوة القرآن، كما قال جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بتلاوة القرآن تزول الهموم وتذهب الغموم وتنزل السكينة وتغشى الرحمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا على الأغلب وبمكان العبادة، ولو اجتمع بالبيت نفس الحكم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرؤون تفسير، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله الجبار الخالق، وذكرهم الله في من عنده، ذكر هؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن، يفتخر بهم ويباهي بهم الملائكة عنده في السماء. فأهل القرآن والذين يتدارسون القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته، ويلحق بهم من أعانهم على ذلك ويسر لهم سبل قراءته وحفظه. فتح حلقة لتحفيظ القرآن، دعم حلقات تحفيظ القرآن، كلهم يدخلون في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أيها الأحباب، إن ربنا جل جلاله يرفع بالقرآن أقواما، يرفعهم في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بالقرآن أقواما، حفظوه وتدارسوه وتعلموه، وفي المقابل أيضا يخفض أقواما أهملوه وتركوه وأعرضوا عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به أو يضع به آخرين. رواه مسلم. أيها الأحباب، يوم القيامة الإنسان يبحث عن شفيع يشفع له عند الله. من أين تأتي بشفيع؟ من أراد أن يأتيه القرآن يوم القيامة شفيعا له فليكن من التالين له آناء الليل وأطراف النهار. فكم ضيعنا من الأوقات في الجوال والتلفاز، وكم فرطنا بهذه الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب المسلمين: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تخيل الأهوال والكروبات يوم القيامة والرعب، ويأتي القرآن يشفع لصاحبه عند الله جل جلاله. بل يكون القرآن سببا لرفعة درجاته في الجنة بعد دخوله. الجنة خلقها الله درجات، كل درجة أفضل من التي قبلها، والنار والعياذ بالله دركات، كل دركة أشد من التي قبلها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن، كان يصاحب القرآن في الدنيا، يحفظ، يقرأ، يعلم، يدرس، يدعم: اقرأ وارتقي في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود بإسناد حسن. أيها الحبيب، لا تبخل على نفسك. أيها المؤمن، لا تبخل على نفسك بتلاوة شيء من كلام الله تعالى. كل يوم لك ورد ولو صفحة. أخبرني أحد الأصدقاء قال لي أنا كل يوم عندما أصعد السيارة لا أتحرك منها حتى أقرأ صفحة من القرآن، فما هي إلا أيام وقد ختمت ختمة فقط قبل الانطلاق بالسيارة، صفحة واعدة لا تزد عليها. فكيف بقية الأوقات في اليوم؟ عندنا أوقات لكن مع الأسف تضيع منا هذه الأوقات. فلا تبخل على نفسك بتلاوة شيء من كلام الله تعالى، وأن تجعل لك منه وردا ولو يسيرا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كلام الله أو من كتاب الله فله حسنة. والحسنة عند الله، والحسنة بعشر أمثالها، ضرب عشرة تضاعف. هذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. حري بنا مع علمنا بهذه الأجور أن نكون من أهل القرآن، وأن نعود أنفسنا على قراءته وتخصيص الأوقات لتلاوته. فالفرج والرحمة في الدنيا بسبب القرآن، والفرج والرحمة في الآخرة بسبب القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ونصره وكفى. عباد الله، احذروا أشد الحذر من هجر القرآن الكريم والإعراض عنه، فكم زالت عنا من خيرات ومحقت من بركات بسبب بعدنا عن كلام ربنا. فالقلوب إن لم تعمر بذكر الرحمن عمرت بذكر الشيطان، فأصابها الخزي والخسران. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق في الصدر وفي الحياة ومشاكل وهموم. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد حذرنا الله من سلوك طريق المشركين الهاجرين لكلام رب العالمين، عندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد حكى الله قوله في القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هجر القرآن أنواع كثيرة. هناك من يهجر التلاوة، هناك من يهجر السماع، سماع القرآن، هناك من يهجر العمل بالقرآن الكريم وبأحكام القرآن الكريم وبشرع رب العالمين في القرآن الكريم، وهناك من لا يصدق بأخبار القرآن الكريم. كل هذا هجر للقرآن الكريم. إن مما ينبغي علينا شكر الله تعالى عليه أن أقامنا في بلد جعل ولاة الأمر حفظهم الله وبارك فيهم لهم اهتمام بالغ بالقرآن الكريم وجهود ظاهرة، لم يقصروا في دعوة الناس إلى حفظه وتعلمه ودراسته، واجتهدوا في نشره وطباعته، فما من مسجد يخلو من حلقات القرآن، وأنشأوا مراكز لحفظه وتعلم ما يرتبط به من علوم الشرع كدور القرآن، مراكز الإمام الشاطبي، الأترجة، القارئ الصغير، كل هذه أنشأتها وزارة الأوقاف جزاهم الله خيرا، وغيرها من المراكز النافعة التي خرجت كثيرا من أبنائنا وبناتنا الحفظ لكتاب الله. ومما تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل سنة وبرعاية سمو الأمير جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته بالقراءات أيضا وتجويد تلاوته، تستضيف فيها حفاظ كتابه من جميع أصقاع الأرض، وهذا لا شك عمل جليل كبير وفضله جزيل عند الله، فقد جعل الله تعالى الخيرية لمن علم القرآن وتعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وممن يعلم القرآن ويتعلم القرآن يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على حمل الأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع على الحق كلمتنا واجعل في طاعتك قوتنا وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لهداك واجعل أعماله في رضاك وألبسه ثوب الصحة والعافية ومن عليه بدوام الشفاء ورده بتمام الصحة وكمال العافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.